إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله هنتابع في كتاب صيد الخاطر. كنا يعني لظروف ما تأخرنا عنه أكثر من مرة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل حالنا خير حال، اللهم أمين، ويسر لنا ولكم كل عسير، اللهم أمين. الخطرة اللي معنا، الخطرة الأولانية يعني هيبقى فيها شوية تعليقات كده هنتخطاها بشيء من السرعة. يعني يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قرأت سورة يوسف عليه السلام، فتعجبت من مدحه عليه السلام على صبره وشرح قصته للناس ورفع قدره بترك ما ترك، فتأملت خبيئة الأمر فإذا هي مخالفة الهوى للمكروه شرعا، فقلت: وعجب لو وافق هواه ما كان يكون، وعجب لو وافق هواه من كان يكون، ولما خالفه لقد صار أمرا عظيما تضرب به، تضرب الأمثال بصبره. ويتقدم على الخلق باجتهاده، وكل ذلك كان بصبر ساعة، فيا له عزا وفخرا أن تملك نفسك ساعة الصبر عن المحبوب وهو قريب. وبالعكس منه حال آدم في موافقته هواه، فلقد عادت نقيصة في حقه أبدا، ولولا التدارك فتاب عليه، فتلمحوا رحمكم الله عقبة الصبر ونهاية الهوى. فالعاقل من ميز بين الأمرين الحلوين والمرين، فإن من عدل ميزانه ولم تمل به كفة الهوى، رأى كل الأرباح في الصبر وكل الخسران في موافقة النفس، وكفى بهذا موعظة في مخالفة الهوى لأهل النهى، والله الموفق. هو الحقيقة الطرح اللي عند ابن الجوزي دائما في قضايا تبحث الأنبياء أحيانا بيبقى فيه يعني شوية إفراط في النظر لبشرية الأنبياء، فتحسي أحيانا بعض الألفاظ لغتها لا تصح بالقدر الكافي في الكلام عن الأنبياء. والحقيقة أنا كنت دايما بعمل تعديل يعني أو تصرف الألفاظ، يعني بحس انها تبقى اضبط شويه يعني بما يتناسب مع مقام النبوه يعني. لكن هو يعني مثلا في حته لقد عادت نقيصه في حقه ابدا، الانسان يشكل عليه هذا، يعني انه هذه يعني في بهذه اللفظه يعني ما تستقيم في حق نبي من الانبياء. هي طبعا الفكرة ان هو تدارك عليها وقال لولا التدارك فتاب عليه، لكن برضو اساس اللفظة الانسان يشعر انه هي يعني ما كانش يصح انها تتقال زي ما بنقول يعني. المهم ان خلاصة بعيدا عن الالفاظ بقى واختيارها وجودة صياغتها، ويمكن وانا بشرح احاول يعني نظبط الالفاظ شيئا ما، هو هنا بيعقد مقارنه بين لقطه مخلوق خالف هواه فارتفع، ومخلوق اتبع هواه فزل. المثال اللي ضربه اللي جابه من قراءه قصه سيدنا يوسف انه سيدنا يوسف بشر خالف هواه في لحظه من لحظات الاختبار، فلم يلتفت للمشتهى وخلف، وإن كان من حقه أن يشتهى. قضية امرأة العزيز وكيف أنها امرأة وجميلة وهي الداعية وهي الآمرة وهو غريب وهو وحيد وهو شاب وهو عزب، ومع ذلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، ف فامتنع. فهو بينظر لهذه اللقطة في مخالفة الهوى في المشتهى. إذا كان المشتهى محرما فضلا عن محرما ممنوعا أو حتى مكروها يعلو به الإنسان ويشرف. هو دي اللقطة الأولانية، بيقول قرأت سورة يوسف فتعجبت من مدحه عليه السلام على صبره، من الإعجاب بالشيء. وشرح قصته للناس ورفع قدره بترك ما ترك، فلما تأملت خبيئة الأمر فإذا مكمن الاختبار الذي تعرض له سيدنا يوسف وموطن نجاحه فيه أنه خالف الهوى الذي يحثه على المكروه شرعا، مخالفة الهوى فيما يشتهيه ويكرهه الشارع. يبقى تقديم مراد الله على مراد النفس. فقال ابن الجوزي فوا عجبا لو وافق هواه من كان يكون، يعني بيقول أنا تأملت كده لو كان سيدنا يوسف سمع كلام امرأة العزيز ويعني قبل طلبها كيف كان الوضع. ولما خالف الهوى فصار أمرا عظيما تضرب به الأمثال، ويفتخر على الخلق باجتهاده. وبرضو الحتة دي الصياغة يعني محتاجة شوية يعني ضبط زي ما بنقول. هو مسألة مخالفة الهوى المحرم ترفع الإنسان، هذه لا إشكال فيها، إنما هو هنا بيقول ويفتخر على الخلق باجتهاده، هذه ليست متصورة في الإنسان المسلم العادي فضلا عن النبي، إنه يفتخر بالطاعة أو يتعالى بها أو يتعالى على الخلق بها. يعني الصياغة صراحة لما خالف هواه صار هو امرؤا عظيما تضرب الأمثال بصبره ويتقدم على الخلق باجتهاده أولى، يعني هذه أولى في الصياغة. وكل ذلك كان بصبر ساعة، فيا له من عز وفخر أن تملك ساعة الصبر عن المحبوب والقريب. إنك تملك إرادة الامتناع عن المحرم مع دنوه، هو ده موطن الاختبار الحقيقي. وبالعكس لو أن الإنسان اقترب من المحظور بأي قدر من الأقدار الالتباس ها يزل يقل يساء إليه تدنو منزلته على قدر هذا الاقتراب. وهنا بقى ده موطن الإشكال، إنه يعني أنا قنعت إنه ما كان يصح له أن يستشهد بقصة نبي الله آدم، لأن قصة نبي الله آدم فيها مغايرة عن المعنى اللي هو بيقصده. لأن أولا نبي الله آدم لم يرتكب الجرم بمثل هذه الصورة التي يعني يلوح بها. نبي الله آدم يعني زل والتبس وتاب وتيب عليه، وكل دي مسوغات تخليني لما أنقي مثال للزلل ما نقيهوش بقى، أنقي مثال لعبد عوقب بذنبه، طرد بذنبه. عندنا نماذج كتيرة، اللي ارتد واللي تنصر واللي استحق النار واللي كفر بسبب معصية تلبس بها واستمرأها. إنما الحقيقة الاختيار، يعني أنا ما يعجبني هذا الاختيار خالص خالص، اللي هي قضية حتى بقى صياغة الألفاظ. يعني حتى صياغة الألفاظ أنا هقرأها وأنا مع كل لفظة نحاول إن إحنا يعني نعيد صياغتها. يقول وبالعكس منه حال آدم في موافقته هوى، هذه إشكالية. يعني إنسان ما يقدرش يقول إنه سيدنا آدم وافق هواه لأنه في مسألة التباس أو نسيان أو ترك. أو وبعدين بيقول عادت نقيصة في حقه أبدا، هذه مشكلة. يعني كيف يكون هناك نقيصة في حق نبي تيب عليه؟ يعني ولولا التدارك فتاب عليه، خلاص المفروض أن التدارك بالتوبة والإعلام بها يمحو، ذكرت محيت عند الله عز وجل، ألا تمحى عند البشر؟ فتلمحوا رحمكم الله عاقبة الصبر ونهاية الهوى. أنا بالنسبة لي هفضل أنه نشيل المثال بتاع سيدنا آدم ونجيب مثال تاني، أي إنسان يعني مثلا مثال من القرآن، قصة بلعام بن بعوراء اللي هو أو كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ده إنسان فتن بفتنة السطوة والمنصب والماشي ووقع وزل، اه ماشي ينفع يبقى مثال. قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ده إنسان فتن بالمال وبالسلطة المنبثقة من هذا المال ورؤية النفس ورؤية الغنى فزل، ماشي. يعني أقدر أجد نماذج أخرى بين قوسين الزلل الإنساني أو الخطأ الإنساني أو حتى المعصية الإنسانية اللي أدت إلى الانتقاص أو الحرمان، لكن ما تكون بضرب المثال بنبي أبدا، فإن هذا يعني أنا أجده يعني زلة. يعني أنتوا عارفين ما من جواد إلا وله زلة، فأنا أراها هذه زلة صيد الخاطر، أنه أحيانا يضرب المثال على سبيل الانتقاص في تساهل شوية في ذكر بعض الأنبياء، لكن تبقى الخاطرة في الأصل أنه الإنسان يكون عنده من الكياسة من الالتفات للعواقب والنظر إلى المآلات الذي يعينه على الاختيار الصحيح. كلام صح، كلام صح، أنه أنت بتبص على سعادة عاجلة زائلة وفي مقابلها وليس معها، ما بيجوش مع بعض، يدي سعادة آخرة باقية. فالعقل يقول، الحكمة تقول، ولذلك يقول العاقل من ميز بين الأمرين الحلوين والمرين. الحلوين علشان المشتهى بيبقى حلو، الشهوة والتنعم والتلذذ حاجة جميلة، بس انت لما بتقيس تنعم هنا وتنعم الآخرة بتقدم تنعم الآخرة على تنعم هنا، ده من العقل والكياسة، انك تختار احلى الحلوين، ده حلو وده حلو، انك تستمتع هنا في الدنيا حلو وانك تستمتع في الآخرة حلو، تنقي انه الآخرة طبعا، ده يدل على عقل منك برضو. وامر المرين، وانك تخفف المرارة أولى من المرارة الأثقل، أنت عندك هنا في الدنيا مرارات وعندك في الآخرة مرارات، تختار مرارة الدنيا ولا مرارة الآخرة؟ مرارة الدنيا لأنها أقل وأذهب وعلى هذا فقيسي بقى. يعني مثلا لو جينا نقول في المرارة مثلا، لو أن الإنسان يستمتع بالمحرمات أو يفعل الطاعات ويجد فيها مشقة وصعوبة، تنازعه نفسه في قضية طلب الآخرة بأنه طلب الآخرة يساوي تخلي عن كثير من نعم الدنيا أو تلبس بكثير من مشاق الدنيا، تخلي عن كثير من نعم الدنيا، اللي عايز يرقص ويعوم ويسبح وياكل ويشرب ويجيب فلوس من حلال أو من حرام بقى والدنيا ماشية هيستمتع، لكن هيتخلى عن هذه المتع الدنيوية طلبا لرضاء الله ومتع الجنة. اللي بيتحمل مرارات ومشقة الدنيا في الوقت اللي احنا فيه ده، في الحر ده، في الصعوبة دي، أما واحدة تخرج محجبة في الحر ده، طب ما دي مشقة وصعوبة وتعب يعني، بس هي علشان بتقدم انه المشقة هنا احسن من انها تتحمل مشقة وعقوبة الآخرة. يبقى هي الفكرة في انه الانسان اللي هي بقى عايز يقولها في نهاية الخاطرة، فان الانسان اذا عدل ميزانه لم تمل به كفة الهوى، لو حط ميزانه عدل ووزن كل حاجة على قدرها عدل وحط كفة الآخرة وقصادها كفة الدنيا وحط شوية النعيم الزائل في كفة الدنيا والنعيم الباقي في كفة الآخرة، عمر ما الميزان هيبوظ عليه. هي الإشكالية إنه ينظر إلى الدنيا بعين واحدة ولا يراعي مطلب الآخرة، فتجديه في كل فتنة يتلبس، في كل معصية يتشبث، في كل طاعة يتكاسل ويتخاذل، وهكذا. ليه؟ ما عندوش نظرة للآخر. فلو أن الإنسان عدل من ميزانه ولم تمل به كفة الهوى رأى كل الأرباح في الصبر. وهنا بقى الصبر بكل أنواعه اللي احنا يمكن اتكلمنا عنها قبل كده بكثرة، يعني في قضية أنواع الصبر، سواء في خلق الصبر أو في مواطن من الأربعين النووية أو في أحاديث كتيرة يعني، أو في التفسير، وإنه إحنا عندنا صبر على المأمور، صبر عن المحظور، صبر على المقدور. والصبر يشق بناء على حالة الإنسان، يعني في إنسان الصبر على المأمور هو أصعب أنواع الصبر بالنسبة له، الصبر عن المحظور هو أصعب الأنواع بالنسبة لإنسان آخر، ممكن إنسان ثالث يكون الصبر على المقدورات هو الأشق. المهم إن الإنسان هيعالج مرارة وصعوبة الصبر، بس الصبر ده اللي بيدفعه إليه إنه بيتراءى له النتيجة، الثمرة. هو دلوقتي تعبان وبيصحى يقيم الليل، وتعبان وبيصوم النهار، بس قدامه ثواب الآخرة، من صام يوما في سبيل الله بعد الله النار عن وجهه 70 خريفا، شايف ده، شايف ده قدام عينه، فبيعينه على أنه يتحمل مرارة الصبر على العبادة دلوقتي، عشان شايف النتيجة اللي زي ما احنا من كام يوم كانت طلعت نتيجة الثانوية العامة، وأي حد طبيعي سوي، سيبيكي من الحاجة الغير طبيعية أو الغير سوية، لكن أي حد طبيعي سوي علشان يدرك النجاح والتفوق في الثانوية العامة لازم يكون صبر على مرارة المذاكرة والتعب والاجتهاد والسهر. هو طب انت بتصبر ليه؟ عينك بتطلع سنة الثانوية العامة دي سنة كبيسة، يعني سنة 12 شهر مقفلين ما فيش فيها يوم راح، فانت بتصبر ليه؟ هو متلمح النتيجة، فتلمح النتيجة بيعينه على الصبر. فكأن ابن الجوزي عايز يقول لما تحط في قدامك تلمح النتيجة بتاع العمل اللي انت بتعمله، هتطلب العلم، هتحس بشوية غصص وشوية مرارات وشوية تعب، بس انت بتستمتع بالثمرة وبالأجر وبالمثوبة في الآخرة بفضل الله عز وجل. الإطعام، الصيام، القيام، العبادات، ترك المحرمات، يمكن حتى ترك المشتهيات، المحرمات بيبقى فيها مشقة شويتين كمان، ولذلك احنا كنا زمان دايما نقول انه احيانا عبادة الترك تبقى شق من عبادة الفعل، لانه الترك ممكن يستلزم ترك مشتهيات ومستحسنات ومستحبات الى القلوب، فعلشان يتركها لله عز وجل حسبة بتبقى فيها منازعة اشد، لانه يمكن لو قلت له ضيف على ما عندك من الذنوب شيء من افعال الطاعات يقدر يجيب حتة كده في الجدول ويزنق فيه شوية طاعات، بس مع استبقاء ما عنده من الذنوب، انما عشان اقول له شيل خلي نظف ممكن تبقى فيها مشقة اشد، واحنا اتكلمنا عليها قبل كده في اكتر من موطن، اللي هو عبادة الترك بين يدي عبادة الفعل، وكيف انه في كثير من الاحيان يشق على الانسان عبادة الترك. الفكرة انه كلما استطاع الانسان ان يتلمح الثمرة، ان يتلمح المثوبة، ان يحط الاخرة قدام عينه، كل ما يسهل عليه ما يكابده هنا من ترك المشتهيات مع العوز للصبر على هذا، من فعل المأمورات مع العوض الصبر على هذا، من التلبس بالصبر على المقادير التي تسوءه مع عوزه إلى الصبر على هذا. ولذلك هو في الآخر كفى بهذا موعظة في مخالفة الهوى لأهل النهى، بيقول أنت لو تأملت كده هتعرف أن كل الخسران في موافقة النفس، وأفضل شيء تربح به سبقك إلى الله عز وجل مخالفة الهوى. وبعدين بيؤكد أنه لن ينتبه لهذا إلا أهل النهى، أهل العقول وأهل الفهم، هو اللي هيبقى عارف أنه ينبغي عليه أن يغالف هوى نفسه في اشتهائها للراحة والدعة فضلا عن اشتهائها للحرام والمشتبه فيه. وهو بقى يقول لها لا يا نفسي انا مش هسمع، لا يا نفسي انا مش هطيع، لا يا نفسي انا مش يعني زي ما بيقولوا ايه، هعوم على مرادك، هسير في فلك. المسألة دي مهمة والتربية عليها مهمة جدا، لكن زي ما قلت في الأول للأمانة لو كان المثل غير هذا المثل، يعني لو اكتفينا بمثل سيدنا يوسف وأضفنا إليه مثلا آخر لكان أولى وأطيب، وكانت حتى النفس هتبقى يعني أكثر استراحة في تناولها للخطر. أنا مش هدي الخطيرة أكتر من كده، مع إن معناها جميل لأنه بفضل الله عز وجل معناها هيتكرر معانا، لكن في خواطر يعني أسلس من حيث الصياغ. وإلا فهذه كان يسعنا إن إحنا نشطبها. ناخد اللي بعدها بقى، لأنه اللي بعدها برضو جميلة ولطيفة ومحتاجة برضو شيء من التركيز. يقول ابن الجوزي: رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب إلا أن يمزج بالرقاق والنظر في سير السلف الصالح، لأنهم تناولوا مقصود النقل وخرجوا عن صور الأفعال المأمور بها إلى ذوق معانيها والمراد بها. وما أخبرتك بهذا إلا بعد معالجة وذوق، لأني وجدت جمهور المحدثين وطلاب الحديث همة أحدهم في الحديث العالي وتكثير الأجزاء، وجمهور الفقهاء في علوم الجدل وما يغالب به الخصم، وكيف يرق القلب مع هذه الأشياء؟ وكان جماعة من السلف يقصدون العبد الصالح للنظر في سمته وهديه لا لاقتباس علمه، وذلك أن ثمرة علمه هديه وسمته. فافهم هذا وامزج طلب الفقه والحديث بمطالعة السير السلف والزهاد في الدنيا لكونه سببا لرقة قلبك. وقد جمعت لكل واحد من مشاهير الأخيار كتابا فيه أخباره وآدابه، فجمعت كتابا في أخبار الحسن، وكتابا في أخبار سفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم وبشر الحافي وأحمد بن حنبل ومعروف القارخي وغيرهم من العلماء والزهاد، والله الموفق للمقصود. ولا يصلح العمل مع قلة العلم، فهما في ضرب المثل كسائق وقائد، والنفس بينهما حرون، ومع جد السائق والقائد ينقطع المنزل، ونعوذ بالله من الفتور. الحياة الخطيرة هنا برضو خطيرة، بتتكلم عن مسألة مهمة جدا، ودايما ابن الجوزي بيدندن عليها، وهي العلاقة بين العلم والعمل، وبتيجي كتير، لكن هو هنا كان أكثر تصريحا شوية في مخاطبة نوع معين من البشر، وهم المنشغلين بالعلوم الشرعية بظاهر أبدانهم وعقولهم دون التفات قلوبهم. فكأنها رسالة لطلبة العلم على وجه الخصوص، هي من هذا الوجه فيها اختصاص، لكن من عموم الفكرة تصلح أن تكون فكرة عامة. الفكرة العامة هو بيقول هنا الإنسان علشان ينتفع بالعلم لازم يعمل به، وعلشان يعمل به هيجد آثر هذا العمل في استمتاع قلبه وسعادته وأنسه بربه وتحصيل معاني إيمانية قلبية حلوة جدا لا يحصلها بمحض العلم. على سبيل المثال عشان يتضح المقال، لو احنا عملنا 10 محاضرات عن قيام الليل، وقعدنا نتكلم عن فضائل قيام الليل وصفات قيام الليل والهيئات بتاعت قيام الليل والمأثور عن قيام الليل وصور فعل السلف لقيام الليل، هل اللي هيسمع المحاضرة هيستمتع؟ هيستمتع بالكلام، الكلام ممتع، لكن هل استمتاعه بتعلم العلم زي مباشرة قيام الليل لما يبتدي ينفذ بقى ويقف على السجادة بالليل ويبتدي يصلي ويطيل القنوت ويطيل التلاوة ويستمتع؟ هل اللي تعلم وعمل استمتاعه وسعادة قلبه والتفات قلبه للمعاني الإيمانية زي اللي تعلم نظري وبس؟ شتان. يبقى هو هنا بيقول أنه حقيقة الانتفاع الفعلي من العلم إنما هو بالعمل على مقتضاه. اتعلمت علمه وما انتفعتش بيه تبقى ما عملتش بيه، يبقى كان نظري شهادات وورق ودبلومات وأوراق وتوثيقات وخلصت القصة. فهو بيقول لن تنتفع إلا بالعمل بالعلم، وبعدين الوسيلة محسوسة ملموسة تعينك على العمل، وهي انك تشوف اللي بيعمل، مش بس تسمع من العالم نقله للعلم، لا شوف عمله بالعلم. طبعا دي حاجة مهمة جدا جدا من جهتين، من جهة انه طالب العلم المفترض انه زي ما بيشوف علم العالم يشوف عمل العالم، على اساس ما تتعلمش النظري بس، اتعلم النظري وتعلم العملي معاه، ما تتعلمش القول الراجح في المسألة بس، اتعلم هو بيعملها ازاي وبيطبقها ازاي وبيتورع فيها ازاي وبيتعبد على مقتضاها ازاي. ده وده بالنسبة لطالب العلم، انه يتعلم الاتنين زي ما بتتعلم من الشيخ قال الله قال رسول الله، اتعلم منه ادبه حلمه صبره تواضعه، تعلم ما تشيلي الليل على بعضها. لا، هو كتير من الناس تأخذ الجزء النظري والشهادة المعتمدة فيه، بقية المسلكيات هو لا يريدها او متغافل عنها. دي جزء مهم في الموضوع من جهة الطالب. من جهة العالم، ودي الأصعب بقى، وهي أنه ينبغي للعالم أن يكون علمه يساوي عمله. المفروض أن أنت لو أنت عالم أبص على عملك ألاقيه تقريبا مراية لعلمك، ما لاقيش العلم في مكان والعمل في مكان آخر وفي فصام بينهم، و التنظير النظري للقضايا وتحريرها كلام، والتطبيق الفعلي العملي في نفسي وفي حياتي كلام تاني خالص. هذا الفصام لم يكن أبدا ديدن العلماء الربانيين الصادقين، يمكن صار ديدن العلماء الموجودين في آخر الزمان مع فساد الأزمنة، العلماء اللي الواحد منهم بيحصل لقب عالم إلا بأنه معاه شهادة دكتوراه من جامعة، وممكن يكون جامعة كمان دافع 50,000 ولا 100,000 عشان ياخد الدكتوراه، يعني بغير أهلية أصلا، أو حتى واخدها بأهلية بس الأهلية عبارة عن إنه دحيح أو بيرشد دكاترة عشان يقفل الامتحانات أو صميم أيا كان يعني، فخد الدرجة العلمية اللي سمته عالم. أو الأسوأ منها بقى اللي احنا بنشوفه في هذا الزمان، العالم انه بيصنف عالم لمجرد انه ماسك ميكروفون او عنده فولورز او له متابعين، ويبقى تصنيفه عالم لمجرد انه هو مشهور. فالاشكالية بقت اصعب واشق بقى مع ظهور اشباه العالم، ادعياء العلم، وهم يعني عراة من العلم، سواء كان تلبسه بالعلم تلبس غير صحيح، او هو اصلا مش متلبس بالعلم انما شبيه عالم عارم من العلم، هيستبين بجلاء هذا الموطن عند العمل، لانه لا يتصور ابدا ان يكون العالم بعزا على العلم. لما واحد ذهب للإمام الشافعي وقال الحديث الفلاني تقول به، فقال له سبحان الله كيف لا اقول به، يعني حاجة انا تعلمتها و ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها، المفروض أني أنا أقول بها وأعمل بها وأعيش عليها. دي, دي, دي, دي هيئة العالم. ولذلك لما واحد من السلف أرسلته وهو غلام حدث ليتعلم من الإمام مالك، فقالت يا بني اجلس إلى مالك فتعلم من سمته وهديه قبل أن تتعلم من علم، اقعد تحت رجليه شوفه بيتكلم ازاي، بيرد ازاي، بيتصرف ازاي، بيصبر ازاي، بيحلم ازاي، بيبذل ازاي، بيصبر، كل افعاله بقى. وزمان كمان كانت المجالسة مع العلماء عند طلب العلم اطول بكتير، يعني احنا في زماننا يعني الانسان ممكن ما يشوفش العالم الا ساعتين ثلاثة في الاسبوع بس، ده ان شافه، ده كمان كله اونلاين يعني ممكن ما يشوفوش اصلا، الكاميرا محطوطة بتصوره وخلاص. إنما كان زمان طالب العلم اللي بيتعلم من عالم بيرحل إليه، وتلاقيه مثلا ممكن يجمعهم المجلس من الصبح لحد العشاء، لا يفرقهم إلا العودة إلى الأهل للمبيت، ثم العودة إلى المساجد وإلى حلقات العلم مرة تانية، ويبقى عندهم حلقة بعد الفجر وحركة الضحى وحلقة بعد الظهر وحلقة بعد العصر ومذاكرة بعد المغرب ومش عارفة مناقشة وسجل بعد العشاء وهلوب مجر. ويجمع الطلبة فيقومون الليل، ويجمع الطلبة فيذهبون لعيادة المرضى، ويجتمعون فيؤثر بعضهم بعضا ويعاونون بعضهم بعضا. كان بيشوفوا نماذج حياة ملموسة محسوسة، ودي يمكن من الـ الـ الـ الأشياء اللي بيفتقدها الناس في التواصل الحقيقي، يعني التواصل اللي فيه معايشة حقيقية. الإنسان كان بيشوفه مثلاً أيام الاعتكاف مثلاً، لما الإنسان يخوض تجربة الحياة مع الصالحين، حياة بجد، حياة متكاملة الأركان، بيشوف كل حياتهم، كل تصرفاتهم. فهو بيقول بقى أنه خد من العالم كله، خد من العالم علمه، وخد من العالم هديه وسمته وطريقته. فيبقى هو بيقول لما تاخد العلم ما تاخدش النظري بس، لا، خد مع النظري التطبيق العملي. طب وانا هجيب التطبيق العملي للعالم بعلمي منين؟ من ترجمته، من سيرته، من قصة حياته. ترجمة اللي هي في كتب التراجم، اللي هي كتب السير. السير يعني ليه تاريخ حياة الإنسان، لأنه في ناس بتتصور ان الترجمة دي يعني زي اللي احنا بنقولها اللغة تانية يعني. لا، كلمة تراجم في المصطلح الشرعي المراد منها كتابة تاريخ حياة الإنسان، قصة حياة الإنسان، مواقف من قصة حياة الإنسان. فأنت لما تقرأي في التراجم، يبقى أنت لما أنا هقرأ ترجمة الشافعي هشوف نماذج في حياة الشافعي هي تطبيق لعلم الشافعي، لما هقرأ ترجمة البخاري هشوف في قصة حياة البخاري التطبيق العملي للي كان بيقوله البخاري كعلم في كتير من مواقف حياته. هو للأمانة إحنا كمسلمين ما عندناش الإنبهارية اللي موجودة عند التافهين في زماننا هذا في مدارسة قصص الناس. يعني إحنا كمسلمين ما تجديش مثلا أي عالم من العلماء لما بيبحثوه بيتكلموا عن تفاهات الأمر. شوفي إحنا مثلا في زمان التفاهة اللي إحنا فيها، مثلا لو جينا نتكلم عن أي نجم بين قوسين، يعني مع الاعتذار أو عدم الإقرار بكونه نجم أصلا، بس أي نجم ممن يتكلمون عنه، يتكلموا عن مراته، عياله، مقاس جزمته، الشنطة اللي بيحب يشيلها، الأكلة اللي بيحب يأكلها، كل تفاهات حياتي، لأنه هو الحقيقة عبارة عن كتلة تفاهات ما فيش فيها حاجة ذات قيمة نقدر نعول عليها. ده حتى بعضهم ما تقدرش تقولوا أنت متعلم إيه، لأنه أصلا شهادته محتقرة، مش متعلم أصلا، فما فيش حاجة خالص، لا حسب ولا علم ولا جاه ولا شاء ولا أي حاجة. شوية حسالة اتلزقت في بعضها مع شوية مواقف حسالة برضو، فطلع حاجة كده صناعية اسمها نجم، صنعوه ليجعلوه وثنا للناس. فما تلاقيش إلا التفاهات. ترجعي بقى لتراجم السلف مثلا، لما تيجي تدرسي بقى في تراجم السلف تلاقي مفيش أي تعليق على التفاهات، يعني يتكلموا عن ميلاده إن عرفوه. كثير من الأحيين الميلاد ما بتعرفش، لأنه الميلاد بتبقى مجهول فما يعرفوش، إنما الموت بتبقى صرت علما، فالكل يسأل عن موته ووقته ويعرفه ويدونه. وزي ممكن تجدي كثير من أهل العلم ممكن لا نقف بالضبط على مولده، إنما نعلم يقينا موته، لأنه الأمة كلها حزنت وبكت وعرفت و يعني تراسلت لأجل هذا الأمر. فالشاهد أنك تلاقي مثلا طفولته فيها كلمتين، مثلا حافظ القرآن في كذا وتعلم على فلان وفلان، شبابه رحلته في طلب العلم، محنته في طلب العلم، تدريسه للعلم، مواقفه في بعض المسائل العلمية، بعدين شوية لفتات من صبره وجلده في العبادة، صبره، جوده وكرمه، بذله للعلم، بذله للمال، بذله للوقت، بس هي دي التراجم. ما تلاقيش مثلا كان بيحب المحشي ولا البامية، واحنا من ازاي واحنا من عايزين نعرف الإيمان بيحب البامية ولا لا، وانا ما لنا ثقافة التافهين. كان متجوز 5 ولا 4 ولا 3 ولا 2 ولا 7 وطلق 4 وخد 3، وانا ما لنا كان عنده كم عيل بالظبط، ومنهم كان شعر اصفر ولا كان شعر اخضر، ولا كانت عينيه ايه، ولا كان بيلبس مش عارفه ايه، ولا كان بياكل ايه. كل تفاهات الامور لا نتكلم عنها. وانا بقول لحضرتك اهو، قلما تجدي في اي ترجمه تعليق على مساله من مسائل التافهين والتافهات خالص، الا اذا كان لها مقتضى مثلا، زي ان تكون مثلا في تسميتي لفظه محتاجه عشان افهمها اعرف انه كان شعر احمر مثلا، او انه كانت عينيه ملونه مثلا، فلاجل هذا اشتهر بلقب كذا او عرف عنه كذا مثلا. انما بقيه التفاصيل ما عندناش الكلام من ده، فده بيعمل فرق في الدراسه. انت لما تيجي تتعرض لتراجم التافهين لا تقف الا على التفاهه، انما لما تيجي تتعرض لتراجم الصالحين لا تقف الا على الصلاح. ما تعرفش عنهم الا العظمه والاحترام والجلال والاجلال. علشان كده المفروض نتعلم ثقافه الاسلام في نقل التراجم ونقل السير ونقل الاخبار. ليس المراد النقل للنقل على فكره، يعني انا كنت بقول وما زلت بقول وافضل اقولها لحد ما نموت، وهي قضيه تتبع الاخوات لأخبار من قوسين المشايخ والعلماء. وأنا مالي تقولي والشيخ فلان بيسافر يتفسح في جمص، طب وأنا مالي يسافر ولا ما يسافرش؟ لعلمك بقى ده الشيخ علان مقضي الصيف كله في الساحل، وأنا مالي برضه، يعني حاجة تخصه هو أنا ما أعرفش. ده عنده 3 عربيات، ده على فكرة غلبان جدا وعلى قد حاله، وبيروح المحاضرة بالعجل. يا ست الله يتولانا جميعا، خصوصيات الناس إيه علاقتها؟ أنا يعني أنا ممكن أستفيد من قيامه، من عبادته، من صبره، من بذله، من إخلاصه، من تواضعه، المواقف اللي فيها لفتة، ها؟ إنما تفاهات الأمور، ده الشيخ فلان جوز بنته الفلاني اشترى الفيلا الفلاني، أنا مالي؟ أخبار النجوم كلها عبارة عن غيبة ونميمة ولت وعجن بغير مصلحة. لما تقرأي بقى في تراجم السلف الصالح تشوفي نماذج حية من الكلام اللي بيقولوه. والحقيقة اعتبريها دعوة لقراءة التراجم، وهي ده برضو الواحد نفسه يعمله، وإن شاء الله نعمله، يعني أنا ناوي أعمله بإذن الله تعالى، ولو حتى بالعودة لقراءة تراجم البخاري اللي كنا عاملينها زمان، ونكلف بها الأخوات وكل واحدة يعني تقرأ إن شاء الله فيما لا يزيد عن 5 دقائق 7 دقائق ترجمة رجل من رجالات البخاري، عشان المعيشة مع هؤلاء الأقوام بترفع همتك. كان عبد الله بن مبارك لما يذهب يصلي الجماعة ويخرج مسرعا ليعود إلى بيته، فكانوا يقولون له ألا تجلس معنا؟ ألا تسامرنا؟ ألا تكلمنا؟ يعني أنت مش ما تقعد معنا كده نرغي ونتكلم مع بعضينا كده وننبسط شوية. فكان يقول أذهب لأجلس مع من هم خير منكم، أجلس مع ابن مسعود وابن عمر وابن عمرو بن العاص، يعني أنا بروح بعيش في وسط دول. الإنسان لو الواحد من، ولذلك تجد كثير من الصادقين من طلب في طلب العلم إذا ترحل للعيش مع من يتعلم منهم، أنا مش هقول إنه صارت بينه وبين أهل زمانه غربة وهي موجودة، إنما انتقل للعيش معهم بقلبه فعلا، تلاقيه حياته وتفكيره إدارته لوقته، رغبته في يعني تنظيم أولوياته وانتقاء اختياراته، بيعيش معاهم مع إن هم جوه كتابه وهو براء، بس عايش معاهم بقلبه. وما تستغربيش من كده، انت لو شفتي ناس ازاي بيعيشوا مع الكرتون، مع الشخصيات الخيالية اللي مرسومة في الكرتون، الجيمز اللي موجودة على النت، والواحد منهم بيعيش جوه اللعبة كأنه هو جواها فعلا، يعني ها مع النجوم والساقطين والساقطات، ويبتدي يتابع كل أخبارهم وعايز يعرف فلان راح فين وفلان جه منين، موجود ده. فلا تستغربي أبدا أن إنسان يبقى عايش وهو عقله هناك مع ابن مسعود، وقلبه مع ابن عباس، وتفكيره مع عبد الله بن عمر، وسرحانه وشروده بيفكر في اختيارات معاذ بن جبل كده. يعني كل ما تعلى في الالتحاق بهم كل ما تلتصق بهم فعلا، ولا سبيل إلى هذا إلا بجودة المعايشة معهم علما وعملا، علما وحالا، علما وقلبا. هو هنا بيحذر طلبة العلم الشرعي على وجه الخصوص، لأنه من أكبر إشكاليات طلبة العلم الشرعي أنه زي ما كان واحد من الشعراء يقول يا علماء الدين يا ملح البلد من يطلح الملح إلى إذا الملح فسد، يعني أي حاجة بتبوظ بنملحها بتصلب نفسها، عايزين نلحقها من البوظان نملحها، سمك هيبوظ نحدقه، ها مش عارفة خيار هيبوظ نحدقه. فالتمليح من اهم وسائل الحفظ. فبيقول لهم لو انتوا الملح بوظتوا طب هنصلح الناس بايه اذا كان الملح طلع بايظ؟ انتوا العلماء. فدي اكبر اشكاليه في من ينتسبون الى الشرع، وخصوصا اللي ينتسبون الى العلم بقى كمان. لما انت تبقى طالب علم فاسد، طب ومين اللي هيصلح الناس؟ لما انت طالب العلم انت اللي فاسد، هنصلحك بايه؟ يعني انا كنت دايما اقول الموقف ده لانه حصل لي، مش هقول ما حصليش، لا حصل لي شخصيا. كنت بحاور حد طرف قرابه ليا وكان طالب ازهر وترك الصلاه، وانا امه قرابه شديده ليا، فقالت لي كلمي يا سمي. فقلت له يا فلان، وفلان ده كان اصغر مني مثلا بعشر سنين ولا حاجه، فبقول له يا فلان يا ابني انت عارف، انا قبل ما افتح بقي بيقول عارف وقال كل ادله كفر تلك الصلاه كلها من اول القران للسنه للاحاديث عارف. طب وانا هقول له ايه ده بقى؟ قلت له طيب انت اقمت الحجه على نفسك، انت ما بقي لك عوز الى علم، انما عوز الى ان يحيي له موت قلبك اللي بتمر عليه الايات كانه اغلف مغلف، قلوبنا غلف، قالوا كده في قلوب مغلفه فعلا، يعني ما كانك حتى طبقه بلاستيك تمنع المي. الاثر الايجابي الفعلي للايه وللحديث ما بيخشش، ما بيحصلش خالص. فدي ابشع الانواع، ولذلك يعني تجدي اصحاب الشبهات اشق من اصحاب الشهوات، لانه يعني عارفه لما زي ما ربنا بيقول واضله الله على علم، عارفه الضال بجهاله اول ما تبينيه يقول لك والله ما كنت اعرف، يتاثر ويبكي وحلوين جدا ويدوكي دراماتيك ريسبونس زي ما بيقولوا، يعني رد فعل رهيب وبكاء وتوبه وخشيه وعوده واوبه، قصه كده سخنه حمره خالص يعني. انما اللي عارف تلاقي تبجح عالي، اشتراء عالي، وامكانيه العوده مع الـ يعني الافراط الشديد في البعد عن الحق بتبقى صعبه جدا في الاوبه والعوده. اللهم احفظنا واسترنا وجميع المسلمين. ولذلك هو بيحذر هنا طلبه العلم بالذات، اوعى تبقى طالب علم او انطقي، اوعى تبقى طالب علم حظك من العلم البقين اللي قلتهم او البقين اللي سمعتهم، اوعى، هيعمل لك حاله من التغليف القلبي رهيبه. كل ما اقول لك ايه عشان عايزك سمعتها قبل كده وما توعظتش، حديث عشان تنتبه سمعته قبل كده وما انتبهتش. طب هننبهك بايه بقى؟ هنعمل ايه بقى الا لو ربنا عرض لك الخير وتفتح دماغك كده اهو، يعني فتح فعلا، حد ابنك مات، فقدت عضو من اعضاء، حاجه داهيه بقى ممكن تنبهك، لكن ممكن ما يحصلش ابدا وتفضل كده قلبك اغلف، مفيش حاجه بتخش ولا خير بيخشه ولا شر بيطلع منه، لانك عندك مثل هذا التغليف للقلب. فعشان كده زي ما قلت نصيحه اللي عارف اصعب من نصيحه الجاهل، ارجاع الجاهل تجيبه بالدليل على طول، انما اللي حافظ الدليل وضال على علم. انا شفت واحد استاذ الحديث، استاذ حديث والله العظيم ما بهزر، مش هقول اسمه بس توصيفه استاذ حديث، وهو بين قوسين ابو البدع. عارفه ايه ابو البدع؟ يعني من اكثر الناس اللي قابلتهم يزكوا البدع ويدعموا البدع، وهو بين قوسين استاذ حديث. انت تحس ان في شيزوفرينيا، في فصام. استاذ الحديث ده المفروض يبقى من اكثر الناس تمسكا بالسنة، اهتماما بها، مفاضلة. استاذ الحديث ده بيعرف يبحث الحديث صحيح من سقيمه، يقول ايه اللي يؤخذ وايه اللي يرد، وبعدين في الاخر ابو البدع بيشراه. طب ازاي من كده؟ ازاي من ده؟ من الفصام، عنده فصام بين النظري والعمل. سيبنا بقى خلاص سمعتوا الكلمتين الحلوين، نقفل بقى على الكلام ويلا نعك زي ما احنا عايزين. اوعي توطني نفسك على هذا، بل دايما اقول احنا مش معصومين، احنا خطائين واصحاب ذنوب، لكن اوعي تعودي نفسك ان انت تتبجحي وتشترئي على الشرع اشتراء مباشر، اوعي. واوعي تعودي نفسك انك تتعلمي علم وتتركيه بتعمد. صيام صومي عشان تبقي عملتي بالعلم اللي انت اتعلمتي، ولو يوم. قيام قومي عشان تبقي عملتي بالعلم اللي اتعلمتي، ولو ركعة ولو ثلاث. صدقة صدقي ولو جنيه. انما نقعد نكلم نكلم نكلم نكلم. والاصعب بقى كمان، يعني هو يمكن قال يتكلم عن علم الفقه وعلم الحديث، المراد هنا مش الحديث اللي هو تفسير الحديثي، لا، انما المراد هنا الطرق، لان الطرق الانسان بيصرف فيها الى الرجال بقطع النظر عن المتن. يعني صحيح بيكتب المتن، لكن بيبقى هدفهم اكتر هو سلاسل الرجال والعلو في الاسناد وتنويع الاسانيد، ويبقى معاه للحديث الواحد 3-4 اسنادات جايبهم من 4 مشايخ مختلفين. كانت منافسه بقى في زمانه في هذه القضايا اللي ما عادتش في زماننا لها، مش بس لها وجود، لا حتى كمان لها اعتبار، لانه خلاص التدوين الصحيح و تحرير الأحاديث المدونة من حيث الصحة والضعف صار أمر يعني يسير في زماننا، والحمد لله رب العالمين. وكثير من العلماء المتخصصين يباشرونه، وبما فيه غناية عن أن الإنسان يجمع على الفاضي وبعدين يبتدي يعيد البحث، لا، يعني صارت المسألة فيها غناية والحمد لله عز وجل في زماننا. فهو بيحذر من هذا النوع. وأنا هدخل معهم كمان كل علوم التجويد وكل علوم الأصول وكل علوم اللغة، العلوم اللي هي يعني اللي احنا بنسميها ايه، نشفة، يعني تحس ان فيها خشونة كده، علوم قراح صرف، فما فيش فيها مثلا معنى كده يلمس القلب يجيب شوية خشية، معنى يعني يؤثر في النفس يجيب بكاء من خشية الله وانفعال قلبي، لا، كلها عبارة عن 1+1=2. العلوم دي بتجيب غلظة، ولذلك ما ينفعش طالب العلم يقصر نفسه على هذا فقط. وانا كنت بقولها دايما وبقولها دلوقتي، وحتى في الدروس العلمية او المحاضرات العلمية دايما اقول احرصي على انه يبقى في بين يدي العلم ادب وبعد العلم رقاق. لازم يبقى معاكي الكوكتيل ده، بتتعلمي علوم شرعية فيها جزء اداب طالب العلم عشان مش عايزين قلة ادب، وفيها جزء اخلاق طالب العلم وديانة طالب العلم اللي هي الرقاق، سواء الرقاق المحض، يعني انا بعتبر صيد الخطر ده من دروس الرقاق، او السيرة من دروس الرقاق، او التراجم من دروس الرقاق، او الدروس الايمانية عموما اللي هي اللي فيها كلام عن العبادات وعن احوال القلب ومنازل القلب وصلاح القلب، كل دي من دروس الرقاق. نحن معوزون الى مثل هذا التنوع، يعني ما ينفعش طالب العلم يبقى، ودي اللي بتخرج، يعني تجدي مثلا بعض طلبة العلم تقولك انا عايزة اصول فقه وعايزة مصطلح حديث وعايزة فقه متقدم بس ايه اللي هتحطي بمزاجي كلية، ما بساش، علشان تخشي على دول لازم تكوني درستي قبلهم كذا وتحضري معاهم كذا وكذا. ليه؟ لان لو انا اللي بعلمك انا مسؤول عن ان اديك الوجبة متكاملة، ما اقدرش اديك الوجبة صنف واحد بس. يعني انت في الدنيا لو انت ام اكلت ابني كل يوم بطاطس وعيش وبطاطس وعيش، العيل هيموت، لازم بروتين، لازم فيتامينز، لازم حاجه جنب الكربوهيدراتس دي، ما تبقاش كل الاكل كربوهيدراتس، هتحطي اصناف اخرى من الاطعمه علشان الولد ينمو نمو صحيح، ده ابنك يعني. طيب لو اديتي له كله كربوهيدراتس بقى هتبقي ظالمه يعني. فهو المفروض بمنظور المعلم المربي، المفروض يدي لابنه طالب العلم، وطالب العلم هو ابن الحقيقة، انه ابنك فعلا. وهي دي بتبقى اشكالية احيانا، لانه بيبقى احيانا ابنك بس مش من سن ابنك، ودي بتبقى اشكالية شوية، انه يبقى ابنك في العلم لكن مش من سن ابنك في الحقيقة، لكن يبقى حرصك عليه كأنه ابنك بالظبط. فأنت لازم تحرص على هذا لو أنت بتعلم، إنك تنفعه بالأمر كله. وحبذا لو في المسألة إطالة التواصل بيخليك تقف على عيوب الطالب. وللأسف الشديد برضو أكثر الناس لا يحبون أن يسمعوا عيوبهم فضلا عن أن يصوبوه. يعني انا لا انسى كنت زمان في صيد الخاطر ده، والله كنا بنشرحه في السلاب من حاجة وعشرين سنة مثلا، وكنت احيانا والله هذا يحصل اقول الخاطرة الاقي اخت ولا اتنين ماسكيني بعد اللقاء، والله يا دكتوره اللي قالوا لي كذابين، والله ما حصل، والله الكلام كذب علينا. يا ستي والله انا بقول الخطيره كلام عام، والله ما اعرف القصه ايه. لا بالتاكيد الخبر منتشر في مجتمع، انا ماليش دعوه بمجتمع الاخوات اصلا، ولا بحب اخش معاهم في كلام ولا ليا فيهم اصلا. اللي هو يقول لك مجتمع الاخوات انا ماليش فيه الصراحه خالص، وما يعتبر عضو شاذ عن هذا المجتمع، لانه 90% منه تفاهات. هم من بره نقابات وكده يعني، انما من جوه كله عباره عن هيافه بصراحه يعني، فماليش فيه قوي. بس يعني ما وصلكيش حاجه، والله ما وصل لحاجه يا بنتي. ولكن عموما اقبلي النصيحه على ما هي عليه، اقبلي النصيحه على ما هي عليه، وظبطي نفسك وهذبي نفسك. كانت بتبقى حلوه قوي لما تقف على عيب وتصلحه. يمكن انا حكيت الموقف ده قبل كده مره من المرات في اعتكاف من اعتكافات الصديق، ما بنساش حتى المسجد لانه كان موقف مختلف. وانا طبيعتي ما بحبش الاداره النظاميه للاعتكاف، انا دايما اخد الجزء الدعوي يعني. فعملت من ضمن البرنامج الدعوي التربوي، قلت ايه، رحم الله رجلا اهدى الي عيوب، يلا ها نهدي العيوب، حد عايز اهدي له عيوب؟ والله هذا حصل. فجت واحده من الاخوات اللي في كانت معتكفه معايا 10 ايام، وانا عيني في الاعتكاف بتبقى يعني بتابع، لانه اعتكاف تربوي مش مجرد تعبدي، انا كنت بعملها كده الصراحه. فقالت لي ايوه يا دكتوره قولي لي عيب. قلت لها اقول وعادي يعني؟ قالت لي اتفضلي قولي. هي زي ما تقولي ما كانتش متوقعه ان انا هقوله، او هبقى مثلا اكثر دبلوماسيه، او مش واخده بالي مثلا ولا ايه، ما اعرفش. بس انا قلت لها انت فيكي كبر، بس انا قلت الكلمه دي من هنا، وهي انتفضت كانما لدغها عقرب. انا والله لا، انا لا يمكن، انا لا يمكن. فانا هي كل ما تنتفض انا من جوايا بقول ده دليل على انه فعلا، لانه هو لو ما كانتش بتوجعك ما كانتش وجعتك، انما وجعتك علشان هي بتاعتك، هي فعلا عيب. قلت يا اختي انا ما يعني ما اريد الاساءه، وهذا بيني وبينك، وانت طلبت النصح وانا نصحت، لا يلزمك، ده انا كذا وكذا. يا ستي لا يلزمك ان تبرئي نفسك عندي، انا ما يلزمك، انا يمكن ما قابلكيش تاني، وانا يمكن الى الان ما قبلته. والله هي كانت طبيبه كانت معايا في الاعتكاف، وكانت لسه في امتياز صقنونه كده يعني، وانا فاكره اسمها، بس ما قبلتها الى الان يعني، من سنين طوال، من سنين طوال جدا يعني. بس سبحان ربي العظيم، انا ما كان هدفي الا اني ابصرك بالعيب لا اكثر ولا اقل. رحم الله رجلا اهدى الي عيوب، كان ممكن ده يحصل بالمعاشره، بالتواصل القريب. طبعا احنا دلوقتي في دنيا النت، او دنيا الدروس اللي هي ساعتين ويلا باي باي، مش عارفه اسمك اصلا. انا بقالي 3 أشهر عمالة البنات بتوع طلبة علم جدد كل يوم خميس أقول لهم تعالوا قابلولي، قولوا لي سلام عليكم أنا اسمي فلان، عشان أحفظ أسمائهم بس. ومع ذلك في منهم برضو لسه ما عرفتوش. ليه؟ قلة اللقاء وقلة التواصل وقلة التعامل، فدي إشكاليات موجودة في زماننا. ولذلك أنا بقولك أهو لا تعولي على ثناء أحد. ليه؟ لأنه هو حد شايف حد في زماننا ده؟ ده كل واحد عبارة عن جزيرة منعزلة هو ومحموله بس. انا بقول لك تقييمك هو حالتك مع المحمول بصراحه، بقى حالتك مع المحمول، بتعصي تبقى ايه، ربنا يتوب عليك، بتطيعي تبقى حاجه كويسه ان شاء الله، لانه ده تقريبا اكتر واحد بتختلي بيه وبتظهر عوراتك فيه، يعني بتدعي التكلف فيه وبتتفاعلي بتلقائيه فيه، وخصوصا لو ليكي حساب مستعار كمان مش باسمك كمان، تتجلى فيه الخبايا. فاعتبريه المؤشر بقى، لا مؤاخذه يعني ما تزعليش مني، المؤشر الحقيقي للتقييم. الشاهد، لو كنتي في موقع طالب العلم احرصي على التعلم من تراجم السلف، التعلم من تراجم العلماء، العمل بالعلم الذي تتعلميه. انا قلت لك النهارده احرصي على انه يبقى لك مجلس من رقاق وحال من تطبيق. ولو انتي معلم، لو انت احرصي على انه يبقى لك حال من مطابقة قولك لعملك، حال من مصداقية للأقوال التي تقوليها. تعب، طب تقولي انا وقعت، حتى لو وقعتي قومي اوعي تيأسي، انا بقالي فترة واقعة حالتي مش عجباني، وانا كمان بقالي فترة واقعة حالتي مش عجباني، نقوم؟ هنفضل كده يعني؟ هنفضل كده واقعين ونلقى الله واقعين؟ قومي يلا، انفضي عن قلبك الغبار، وعودة، اللهم عودة إليك، اللهم أوبة إليك، اللهم توبة إليك. مسألة مهمة جدا جدا. بعد ما اتكلم وقعد بقى يذكر كمان نماذج من النماذج دي، الحقيقة لازم تقري ترجمته، يعني هو النماذج اللي هو قالها دي المفروض تبحثي عن ترجمتهم وتقريها، أخبارهم وتقريها. وطبعا للأمانة مش كلهم على نفس الدرجة من التوثيق، لأن بعضهم فيه شيء من التصوف، فممكن تجدي فيه شيء من الإشكاليات، فيعني ممكن نقول بعضهم هيبقى حاجة كده كاملة متكاملة، وبعضهم هيؤخذ مواقف فيها فضل وخير، لكن هيحترز من الأشياء اللي فيها التباس أو مشابه. يعني هو ذكر هنا من الناس اللي في القمة اللي ما يختلفش عليه اتنين، الإمام أحمد بن حنبل. وقال ترجمة الإمام أحمد بن حنبل أنا عملتها، ابن الجوزي يقول أنا عملتها، ارجع لها وقرأ لها. الإمام سفيان الثوري، الحسن البصري، علماء جهابزة عابدون عاملون، حاجة ممتازة. طبعا هو ذكر بقى إبراهيم بن أدم وبشر الحافي ومحروف الكرخي وغيرهم، بس دول فيهم يعني فيهم حتة تصوف كده، فممكن تحتاج إيه ضبط، يعني تاخدي الحاجة المضبوطة والحاجة اللي فيها إشكال تركينيها في جنب شوية. لكن النماذج العلماء العاملين العابدين موجودة، والتراجم بفضل الله عز وجل كثيرة. والحقيقة كل ما بتتعلمي تراجم الصحابة، تراجم التابعين، تابعي التابعين، العلماء المشاهير. والحقيقة يعني دايما الإنسان يقول كلمة عبد الله بن مسعود، من كان مقتديا فليقتدي بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن. يعني أنا آخر حدودي اللي ماتوا الله يرحمه. طب والأحياء مستنية ما يموتوا، أما يموتوا بالسلامة يبقى ضمنتهم، ساعتها أقول ما شاء الله عليه. إنما طول ما أنت عايش وارد إنك تفتن، وارد وارد جدا. ولقد رأينا بأم أعيننا، أنا رأيت بأم عيني ولن أذكر اسم إنسان كان يمثل الصرح المخلص في خدمة الدين وخدمة القرآن وخدمة العلم الشرعي في بلدي، والآن هو من أهم نماذج الإضلال الموجودة في جمهورية مصر العربية، من أهم نماذج الضلال والإضلال الموجودة في جمهورية مصر العربية صدقا والله. فسبحان ربي العظيم. يعني أنا بقول لك اكتفي بمن مات. طب والأحياء اللي بحبهم أما يموتوا بالسلام؟ يعني احنا بنحبهم ونسأل الله عز وجل أن يثبتهم على الحق حتى يقبضهم عليه، ولما ربنا يقبضهم عليه كده يبقى احنا ضمننا بقى إن شاء الله. وبعدين في السابقين أبدال وخلف وكثرة وأعداد، يعني عايزين نرتقي ونعلو. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلو في الحب، تحب بقى الأفزاز بدل ما أنت بتحبي البسطاء. يعني أنا مش هقول التافهين، لا، البسطاء من المعاصرين والأحياء والبسطاء، لا، حبي فوق بقى، حبي عليوي، حبي واعرفي قصة حبيبك وأفكاره وعبادته وطاعاته، ويبقى فيه تعلق بقى، يبقى فيه تعلق حقيقي، لأنه هو النجم القدوة بالنسبة لك. فالخطيرة كانت بتدندن حول هذا الموضوع، قضية أنه الاشتغال بالعلم المجرد، العلم المجرد يقسي القلب، يجرئ الإنسان، يجعله عسير على الوعظ أصلا. إنما لازم تجمع لقلبك بين العلم والعمل، والموعظة المعينة على العمل، وده المفروض حال العلماء الربانيين اللي الإنسان يقتدي به. ويبقى في الآخر بعد ما أكد على خطورة السمت وخطورة الهدي وخطورة العمل بالعلم، يجي في الآخر يؤصل لمنهجه علشان ما حدش يفهم الخطيرة غلط، يقول ولا يصلح العلم مع قلة ولا يصلح العمل مع قلة العلم. برضه اوعى تفتكر ان انا عمال اقول لك اوعى من العلم اللي بيقسي قلبك، اوعى من العلم اللي بيغلص قلبك، اوعى من عدم العلم من العمل بالعلم. معناها اني بقول لك بلاها علم وخش على العمل وارمي الكتب وخش على السبحة، لا، اوعى تفهمني غلط. انا بقول لك اتعلم زيادة واعمل زياد، وتعلم تاني واعمل تاني، وتعلم قوي قوي واعمل قوي قوي قوي. فإياك أن تتصور أن سبيل العمل بتعطيل العلم، لا خالص، إنما سبيل العمل بتعلم العلم للعمل به. سبيل العمل اللي خليك تعمل إنك تتعلم العلم عشان تعمل به وتعمل به ثم اقتدي، لأن الإنسان في العادة يتأثر بقدواته. كل ما تقتدي به صغار تصغر، كل ما تقتدي بكبار تكبر. لذلك يقول العلم والعمل هو العلاقة بينهم زي علاقة السائق والقائد بالدابة اللي بيسوقها كده. وبعدين بيقول النفس يعني عبارة عن دابة صعبة، مش سهل ان انت تقودها. العلم كأنه هو القائد اللي بيقود، والنفس كأنها الدابة. ذلك يقول فهما في ضرب المثل كسائق وقائد، والنفس بينهما حارون. الحارون اللي هي الدابة صعبة الانقياد، يعني مش تقول لها تمشي هش تقف، لا، دابة عسيرة على الانقياد. ودي طبيعة النفس، عشان تحط في ذهنك ان نفسك لما تقول لها يلا يا نفسي نتقي الله مش هتقول لك واو يلا، لا، ده هتلامض وتقول لك بكرة، طب بعد الشهر، طب احنا صغيرين، طب نأجلها، طب ننام شوية، طب انت فاهم غلط، طب ده تشدد، طب انت هتقعد تلامض. صعبة في الانقياد النفس، سهل انها تعبي ورق وتعينه جنب جنبك في الدوسيه، انما عشان تقول لها يلا قومي بقى نشتغل بالعمل هتقعد تلمبك بقى. فهو بيقول العلم هو القائد اللي بيشد نفسك ويقومها، وهو اللي يروضها، وهو اللي يوجهها، هو اللي يقول لها هنا لا، ده موطن بشريه، يلا نضحك ونلعب ونهيص، هنا ده موطن تعبديه ملائكيه رقي، يلا نقيم الليل ونقرا القران ونبذل، وهنا موطن مدارسه واجتهاد وانقطاع للعلم. مساله التفاهه والبزراميط دي تميل اليها النفس الكسوله الخمولة اللي تريد التضييع والتفريط. مين اللي يشدها ويقومها ويفهمها ويزبط لها ويوجهها ويخليها تمشي على الصراط المستقيم وتتعلم صح وتعمل صح؟ العلم. برضو زمام القيادة في يد العلم. وذلك يقول العلم هنا كمثل القائد السائق، والنفس هي الدابة الحرون المتمردة، وكلما جد السائق والقائد ينقطع المنزل. ونعوذ بالله من الفتور. يقول كل ما يبقى علمك يدفعك إلى العمل وتتابع في هذه السلسلة بجد واجتهاد كل ما تنتفع. أحلى كلمة قالها في الخطيرة، نعوذ بالله من الفتور، فإن هذه من أكبر المدلهمات، إنك فجأة وإنت في عز مجدك وعندك كل يوم مش كل يوم 3-4 دروس، درس كذا ودرس كذا ودرس كذا ولقاء كذا ولقاء كذا ولقاء كذا، وبعد ما بتخلص الدروس العلمية تدخل على ساعتين قيام ليل، وعندك جزئين من القرآن أو 3 بتقرأوا كل يوم، وصدقة تطلعها كل يوم، وأوراد وأذكار وتسبيح وتهليل حاجة كده كبيرة كده، هوب يدلق عليك طشت مية بارد، يعمل لك حالة من الفتور. انت اللي كنت بتقرأ 20 صفحة في المجلس، من أول صفحة تحس ان انت مش قادر اقلب الصفحة، ما ينفعش نقلب الصفحة بكرة. انت اللي كنت بتقرأ 3 اجزاء مش بعد ربع تحس انك هبطان، طب ما ينفعش نخلي الربع التاني بالليل، اصل انا مش قادر كده. انت اللي كنت بتقيم الليل بالساعات بتصلي ركعة بالعافية، يعني ركعة بس عشان ما تقطعش ان انت تبقى تركت قيام الليل، فركعة بقول هو الله احد كده، يعني ايه اللي حصل؟ لماذا فترت؟ اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم اتعوذي، اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. هو تحول العافية مش بس انك كنت بتمشي ورجلك تتكسر، لا، عافية القلب اهم عافية. قلبك كان سليم، كان نقي، كان يعدي على الآية يبكي وينفعل، يسمع عن العمل يعمل ويتقي. حصل لك عاية بعيد عنك، قلبك مرض بعيد عنك، بقى مش عايز يقرأ ومش عايز يعمل، مش عايز يتعلم ومش عايز يتعبد. ما عايز ايه؟ عايز يبقى تافه في تافه، حكير في حكير، يديها حقارة بس. نعوذ بالله من الفتور. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف الأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك ولا تستبدلنا، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم خذ بنواصينا إليك، أخذ الكرام عليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى العلم النافع، وردنا إلى العمل الصالح، وردنا إلى الخلق القويم، اللهم ردنا إلى أن نكون من أهلك وجندك وعبادك الصالحين، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا وأحبابنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا في العلم واستعملنا في العمل واستعملنا في الطاعة، اللهم املأ أعمارنا بطاعتك، اللهم املأ أعمارنا بطاعتك، وإن يتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذه كانت موعظة لازمنا أن نعمل بها، العمل بالعلم والعلم للعمل. احرصي على العمل بالعلم فإنه مجلبة لحياة القلب، وتعلمي لكي تعملي على بصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.